ولكن نابليون هذا هو غير نابليون حين زاولته تلك القوة وحين تحطمت آماله وباعت أحلامه في معركة واترلو، ثم هو نابليون غير هذا النابليون حين بنه منفاه في جزيرة سانت هيلانا واشتمل عليه هذا الفراغ الموحش القاتل، فكان أشبه بريشة في مهب الريح لا يملك من أمره شيئا، ولو أنه أحسن التعبير عن شعوره في تلك الحال لقال لا نابليون. ويذكر التاريخ شواهد كثيرة لمواقف الإنسان في حالتي قوته وضعفه. قارون حين خوله الله نعمة منه ووضع بين يديه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة استبد به الغرور وملأ كيانه العجب بنفسه، فكان جوابه لمن أراد أن يذكره بفضل الله ونعمه عليه إنما أوتيته على علم عندي، إنه صانع نفسه وخالق وجوده. والله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والنمرود حين مكن الله له في الأرض لم ير في الوجود قوة وراء قوته، فكان رده على نبي الله إبراهيم حين جاءه يدعوه إلى الله ويقول له رب الذي يحيي ويميت، كان رده أنا أحيي وأميت، أإله مع الله؟ ادعاء مغرور وتبجح مفتون. ولكن ماذا كان يختلج في نفسه وهو يعالج سكرات الموت ويموت جسده قطعة قطعة؟ وفرعون وقد دل له ملك الأرض فدعا هامان أن يبني له صرحا يصعد فيه إلى رب العالمين ليضم ملك السماء إلى ملك الأرض. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فإذا أطبق عليه البحر وبلغت الروح الحلقوم قال آمنت. ليس الشأن في هذا شأن الطغاة والجبارين من الملوك والسلاطين وحدهم، وإنما هو شأن كل فرد من بني الإنسان في شبابه يمشي فيكاد يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا، وفي شيخوخته يحسد النملة على سيرها الحثيث، وفي غناه يتحول إلى حيوان كاسر يأكل اللحم ويلغ الدم، وفي فقره يلبس ثوب المساك والزهاد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهكذا الإنسان حين تلبسه النعمة وتكسوه الصحة والعافية يكاد يكون إلها يمشي على الأرض، فإذا هبت عليه ريح الحياة محملة بالسموم مزمجرة بالعواصف منذرة بالرعود والصواعق ذل واستكان وصرخ صراخ الأطفال طالبا النجدة والغيث مادا يده إلى أي شيء، حتى إذا بلغ به اليأس غايته لم يجد له غير الله مفزعا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الإنسان يبدو لنا في هذه الأحوال المتغيرة مخيرا حينا ومسيرا حينا ومستبدا مرة وخاضعا مرة حسب الأحوال التي تمر به والظروف التي تلابسه. فالإنسان كائن يشكل من هذه الأخلاط جميعها قوة وضعف اختيار وجبر إطلاق وقيد إله وعبد مالك ومملوك، هكذا الإنسان في مرأى النظر إلى واقعه من غير فلسفة أو تفلسف. نظرة من آفاق أخرى، وندع هذا الإحساس الداخلي للإنسان وننظر إليه من آفاق أخرى، ننظر إليه من الخارج في واقعه مع الحياة وتمرسه بالأحداث، فنرى أولا أنه حر مطلق الحرية في نظره إلى الأشياء وتقديره لها، فهو يرى الشيء ويتعرف على مصلحته فيه ويحدد موقفه منه، كل هذا دون أن يدخل عليه مؤثر من الخارج، فهو حر في أن يزن الأشياء بأي ميزان، حر في أن يرى الوجود جميلا أو قبيحا، حر في أن يرى الشيء خيرا أو شرا، إنما رد ذلك إليه وحده، يقيس الأمور بعقله ويقدرها بحسابه ولحسابه. وثانيا أنه حين يحاول نقل تصوراته للأشياء من عالم الفكرة إلى عالم الواقع والتنفيذ يجد حوائل كثيرة تحول بينه وبين ما يريد، كأن تقصر مقدرته الشخصية عن بلوغ الهدف، أو يسبقه إليه غيره، أو تصرفه عنه قوة مادية أو أدبية كالقانون والعرف وصلة المودة والقرابة والمجاملة بين الناس، فكل هذه ضوابط تحد من حرية الإنسان وتحول بينه وبين التحرك كيف يشاء وتشاء له نوازعه. فمثلا قد يبدو الإنسان أن يتزوج من امرأة عرف أنها أصلح امرأة له، ثم يتجه إلى تنفيذ هذه الفكرة فيرى أن غيره قد سبقه إلى خطبتها، فتمنعه مروءته أن يتقدم لخطبتها، إنه حر ولكنه قيد حريته بنفسه لاعتبارات أدبية أو اجتماعية أو دينية. وقد يرى إنسان عملا ناجحا ويرى أهليته له ثم يتحرك إليه فيدفعه عنه من هو أكثر مالا مثلا، إنه حر والعمل يناديه وهو يحث الخطى إليه، ولكن غلبه عليه من هو أقوى منه، وهكذا. وقد يرى الإنسان وجها من وجوه الحياة يقدر فيه الخير له والرضا لنفسه فيغلبه على النزوع إليه والممارسة له، هيا يدعوه إلى الاستنامة في ظل الراحة والكسل فيستجيب لهذا الداعي ويفوت على نفسه هذا الخير الذي كان على رجاء منه. من هذا نرى أن الإنسان حر من جهة ومقيد من جهة أخرى، حر في أن يطلق لأفكاره العنان ويرخي لآماله وأحلامه الحبال، ثم إذا هو حاول إخراج هذه الأفكار وتلك الآمال والأحلام إلى عالم الواقع وجد أكثر من قيد يقيده من خارج نفسه ومن داخلها على السواء. ثم ننظر إليه من جانب آخر فنرى أنه مع هذه القيود التي تحد من حريته وتعوق من انطلاقه قد يستطيع أن يفلت من هذه القيود جميعها، فلا يرى حرمة لقانون سماوي أو وضعي، ولا يقيم وزنا بعرف المجتمع ولا لصلات المجاملة التي تربطه بالناس، بل يمضي مندفعا لتحقيق غايته، بل ويتخذ كل وسيلة ليبلغ الغاية التي يريد دون أن يحفل بأي سلطان أو قانون سماوي أو وضعي، ودون أن يلتفت إلى ناموس المجتمع وحرماته. وهذه صورة يعيش بها كثير من الناس حين يتفلتون من قيود الحياة بطريقة أو أكثر، بل هي مذهب اجتماعي تدعو إليه فلسفة حديثة هي فلسفة وجودية التي تنادي بأن الفرد يجب أن يحقق وجوده، وأنه لا يتحقق له هذا الوجود إلا بأن يعيش كما يملي عليه عقله، وأن يسير بحسب ما تدعو إليه نوازعه متحللا من كل رباط يربطه بالمجتمع، فهو ابن الطبيعة كما يدعي، والطبيعة في نظره تطلق العنان لمواليدها من نبات وحيوان، وما الإنسان إلا مولود من تلك المواليد، فلما يشك عن أفراد تلك العائلة وأجناسها ويضع بيده تلك القيود التي يشد إليها نفسه. عنوان جانبي: حرية مشؤومة. ولا شك أن كل إنسان يستطيع أن يحقق مثل هذه الحرية وأن ينطلق كيفما يشاء، إن له أن يتعرى من كل خلق ويتحلل من كل فضيلة وينطلق من كل التزام، بل وله أن يمشي عريانا كما ولد عريانا، لأن الطبيعة التي يقول إنه من مواليدها لم تلده إلا عريانا. إن له أن يفعل ذلك إذا ارتباه لنفسه مذهبا واتخذه لحياته طريقا، ولكن الذي يفعل هذا لا يمكن أن يعيش في الناس، إذ لابد أن ينبذه المجتمع أو يفرض عليه قوته وسلطانه فيناله بالعقاب الرابع الذي يلزمه الحدود التي فرضها المجتمع لنفسه. إن واقع الحياة لا يحتمل هذا، فإن حياة يسودها هذا السلوك الانطلاقي للأفراد هي حياة تحكمها الفوضى وتسبح فيها جراثيم الانحلال والفساد. إنها حياة مشؤومة تحمل في كيانها عوامل الهدم والهلاك، إن يركب طريقها ويتخذها له دينا يدين به ومذهبا يعيش به في الناس. ومع هذا فإن الإنسان الذي يريد أن يسلك هذا المسلك، أفترى الحياة مستجيبة لكل ما يريد؟ كلا، فهناك حوائل كثيرة تحول بينه وبين ما يشتهي. وقديما سجل الشاعر العربي هذا الضغط الخارجي الذي يفوت على الإنسان كثيرا من رغباته، فيقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فهل هذا الوجود مثلا الذي أراد أن يكون عالما وحده متحررا من كل قيد خارجي، هل يمكن أن يتحقق له ذلك؟ ألا تحكمه ضرورات الحياة وتتحكم فيه قيودها؟ ألا تقيده حاجاته إلى الطعام؟ ألا يقيده سلطان النوم؟ ثم ألا يمسكه المرض عن الحركة التي يريدها؟ ثم إذا سلم من المرض أيسلم من الشيخوخة التي تسلبه كل ما كان يجده في شبابه من حرية الحركة والاقتدار على تحقيق كثير من رغباته؟ عنوان جانبي: فلسفة الجبر والاختيار. ونترك هذه النظرة السطحية في مشكلة الجبر والاختيار لنراها في تصورات الفلاسفة والمفكرين، إذ لا شك أن هذه المشكلة قد لفتت العقول إليها منذ القدم، فكانت مادة لمباحث الفلسفة والحكمة ومسرحا لخيال الأدباء والشعراء. فهذا زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي يرى أن وراء الإنسان قوة تجريه في فلكها وتتحكم فيه بقوتها، فلا يملك معها شيئا ولا يستطيع عنها حولا. يجيء الإنسان إلى هذا الوجود من غير أن يكون له رأي، ويخرج من هذه الدنيا دون أن يستأذن أو يستشار. يقول زهير: أرى المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وقد صور الشاعر الحديث شاعر المهجر إيليا أبو مابو هذا المعنى بقوله: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم نقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. ومن قبل صور الشاعر العباسي بشار بن برد هذه الفكرة في ثوب يكاد يكون فلسفة، يقول: خلقت على ما في غير مخير، هواي ولو خيرت كنت المهذبا، أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد وقصر علمي أن أنال المغيبا. ولا يمكن أن تفلت مشكلة القضاء والقدر من نظر الشاعر الفيلسوف المعري، إذ تكاد هذه المشكلة تشغل الجانب الأكبر من ديوانه اللزوميات، ولا تكاد تخلو قصيدة في اللزوميات من الإشارة إلى هذه المشكلة تلميحا أو تصريحا. ومن ذلك قوله: ولم أرد المنية باختياري، ولكن أوشك الفتيان سحبي، ولو خيرت لم أترك محلي فأسكن في مضيق بعد رحبي. ويقول المعري كذلك: وقد فقد بصره فكان ذلك سجنا له، ثم دفعه هذا السجن إلى سجن آخر وهو اعتزال الناس في محبس بيته، ثم أضاف سجنا ثالثا حين تصور أن نفسه سجينة في داخل هذا الجسد الذي تعيش فيه. يقول: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث لفقدي ناظري ونزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث. ولا أريد أن نطيل وقفتنا عند الشعراء، ولا أن نبسط مشكلة القضاء والقدر في معرض الخيال، فذلك لا يرضي العقل ولا يصل بنا إلى حقيقة مقنعة. ولعلنا نجد عند الفلاسفة ما يكشف عن وجه الحق فيها. عنوان جانبي مع الفلاسفة: ينظر معظم الفلاسفة إلى الإنسان على أنه جسد وروح، وعلى هذه النظرة تنبني فكرتهم على عالم الإنسان كله، وخاصة موقفه بين الجبر والاختيار. وإذا كان الإنسان روحا وجسدا فإنه بهذا الوصف ذو طبيعتين: طبيعة روحية وطبيعة مادية. والروح بطبيعته حر مطلق، ولكنه إذا لبس الجسد أو لبسه الجسد خضع لقيود المادة وتشكل بها. فإذا قلنا إن الإنسان حر فهذا حق، لأن فيه روحا جاء إليه من عالم لا يخضع لقيود أو حدود. وإذا قلنا إنه مقيد فهذا حق أيضا، لأن فيه جسدا هو من مادة كثيفة غليظة، وروحه المطلق قد لبس هذا الجسد وسجن فيه. فالإنسان إذن حر مقيد معا. هذه هي نظرة الفلسفة إلى الإنسان في حريته وجبره. الفيلسوف الأندلسي المسلم لسان الدين ابن الخطيب مثلا يرى أن الإنسان هو كون صغير فيه من الكون الكبير كل شيء. يقول: فالعقل جزء من العقل الفعال، والروح من الروح الكلي، والنفس من النفس المطلقة، والقلب فيض من الصورة الفياضة، وهذا الفيض هو الفيض القابل لفيض العقل والروح والنفس. ثم يقول: فتبين من هذا أن الإنسان نسخة من العالم العلوي يتوق إلى أصله، غير أن لنفسه جهتين ونظرين: نظر إلى أعلى بما في النفس من يقظة، ونظر إلى أسفل بما فيها من أعراض طبيعية. الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب الصفحة 15. وقد كان أفلاطون يرى الإنسان مترددا بين هذين الجانبين، جانب العلو وجانب الإسفاف، ويشبه الإنسان بسائق مركبة يتحكم في حصانين ناريين، يمثل أحدهما المشاعر النبيلة ويمثل الآخر المشاعر الخسيسة. وهذا التشبيه يجعل الإنسان هو المتحكم في سلوكه، ولكنه مع هذا التحكم محكوم آخر الأمر بالوجهة التي تتخذها المركبة يمينا أو يسارا، فإنها منطلقة بقوة حصانين ناريين أقوى من السائق أي الإنسان. أما الفارابي فإنه إذ يرى الإنسان مختارا في تصرفاته حرا في سلوكه، فإنه يرى أن هذا الاختيار إنما هو من عمل الفكر، والفكر مقدر في علم الله وفائد من العقل الأول، فالإنسان بهذا المعنى حر في الظاهر مقيد في الباطن. هامش، انظر أهداف الفلسفة الإسلامية الصفحة 55. ويقصد الفارابي بالعقل الأول الخالق سبحانه وتعالى، وهذا تعبير فلسفي جرى على بعض ألسنة الفلاسفة الإسلاميين الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية التي ترى الله تعالى في صورة مكبرة للإنسان، وأن الإنسان صورة مصغرة من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عنوان جانبي: الفلسفة الحديثة وحرية الإنسان. ولعل الفيلسوف الأمريكي برجسون خير من يمثل الفلسفة الحديثة في تصويرها لحرية الإنسان وتحديد مداها. وبرجسون فيلسوف انتهت به فلسفته إلى الإيمان بالخالق، وهو إنما يتلقى هذا الإيمان عن هذا الفيض الذي تلقيه إليه الطبيعة من عجائبها وأسرارها، فيرى الخالق بقلبه وحدسه على حين يرى الموجودات بفكره وعقله. ولهذا تأثرت نظرته إلى المادة بهذه الفلسفة المؤمنة، فرأى في كل شيء حياة وروحا ساريا من الملأ الأعلى. فإذا نظر إلى حرية الإنسان رآها أمرا واقعا متمثلا في تلك الحركات التي يكيف بها وضعه، بل إنه يرى هذه الحرية في كل حي، فهو يرى في كل كائن حي درجة من درجات الحرية يكيف بها وضعه في الطبيعة. ولكن هل الإنسان عند برجسون مجرد حيوان؟ كلا، إنه يفرق بين حرية الإنسان وحرية سائر الحيوان. إن حرية الإنسان تلقائية روحية، بينما حرية الحيوان شعورية تلقائية. يقول: إننا لو أنعمنا النظر في حريتنا لوجدنا أنها تلقائية روحية محض، لا سبيل إلى الخلط بينها وبين التلقائية الحيوانية التي تتصف بها سائر الكائنات الحية. والواقع أننا لو ألقينا نظرة على سلم التطور من أسفله إلى أعلاه لرأينا أن الحرية موثقة بسلسلة لا تستطيع إلا أن تمتد على طولها. ولكن الإنسان ما يكاد يظهر حتى نشهد في الحال وثبة تتحطم معها تلك السلسلة. المرجع برجسون للدكتور زكريا إبراهيم، الصفحة 96. أي أن الإنسان هو الذي يخرج بما له من قوة وإرادة عن هذا الوضع الذي تسير فيه الكائنات كلها بحكم الدفعة الأولى، دفعة الشعور المتحكم فيها ولا تستطيع الخروج عنه. ثم يقول برجسون: فالإنسان وحده هو الكائن الحر بكل معنى الكلمة، لأن التطور الذي يؤدي إلى الفعل الحر عند الإنسان تطور عقلي، فضلا عن أن لديه قدرة إرادية بها يستطيع أن يقوم بالجهد أو يكف عنه. وطبيعيا أن نظرة برجسون هذه إلى الحرية الإنسانية لا تعني الحرية التي تبدو في حياة الأفراد، ولكنها الحرية الإنسانية كلها. فهو يرى الحرية في الطبيعة على درجات متفاوتة، إذ هي مفقودة تماما في عالم الجماد، ولا تعبر عن وجودها إلا في عالم الأحياء، ثم هي في عالم الأحياء مختلفة قوة وضعف حسب درجة الحيوان من الحيوانية ومكانه في سلسلة التطور والرقي. فإذا بلغت عالم الإنسان كانت حرية كاملة. وفي هذا يقول: إن مهمة الكائن الحي أن يخلق، وبالتالي فإن الكائن الحي في وسط ذلك العالم الشامل، عالم المادة الذي تسوده الحتمية، يمثل منطقة حرة لا موضع فيها للحتمية. وبهذا المعنى تكون المادة هي الضرورة، والشعور عند الإنسان والحيوان هو الحرية، والحياة هي التي توفق بينهما، أي بين الضرورة والحرية، من حيث أن الحياة إن هي إلا الحرية مندمجة في الضرورة وعاملة على الاستفادة منها لصالحها. ولو لم تكن الحتمية الطبيعية مرنة متراخية في بعض نواحيها لما كان في استطاعة تلك الحرية أن تعمل في صميم الطبيعة. برجسون، الصفحة 31 بعد 100. فالحيوانات تتحرك في اتجاهات مختلفة حسب ما تمليه عليها رغباتها، ولكنها مع هذا فإن حركتها تلك لا تتحكم فيها إرادة ولا يقوم من ورائها عقل يفكر ويقدر، وإنما تهتدي إلى ذلك بغريزتها. ثم يقول: الحرية هي الأصل في كل ما تنطوي عليه حياتنا من جدية. أليس كل ما في الحياة من معنى وقيمة وخطورة إنما مصدره نحن، وما ينبعث منا وما يكون من صميم وجودنا؟ هامش، بهذا يقرر برجسون أن الإنسان جسدا وروحا هو ابن هذه الأرض، وأن جسده من هذا الطين، كما أن روحه هي زهرة تفتحت من هذا الطين وليست منزلة من العالم العلوي. انتهى الهامش. وإذا كان محصول الحرية التي نعيش فيها نحن هو كل ما في الحياة من معنى وقيمة وخطورة، فإن من هذا المحصول أيضا كل ما في الحياة من تفاهة وسخف. فلماذا يقصر برجسون ثمار الحرية على هذه المعالم الطيبة الجميلة التي تقيمها الإنسانية في الحياة، ولماذا يقف بها عند الجانب الكريم من الحياة؟ أليست الحروب مثلا وما ينجم عنها هي من أعمال الإنسانية وثمرة من ثمرات الحرية؟ أليست هذه الشرور التي تجري على أيدي المجرمين والأشقياء من الناس هي ثمرة من ثمار الحرية؟ إن برجسون بهذا الرأي من الذين لا يرون للشر وجودا في الحياة، وأن ما يبدو شرا إنما هو خير. إذا نظرنا إليه في المستوى العالي للحياة كلها ونظمناه مع واقع الوجود كله، إنه كما قلنا لا ينظر إلى المشكلة مشكلة الحرية من زاوية ضيقة، بل إنه ينظر إليها من الأفق الذي يرى فيه الحياة كلها. فهو يقول في موضع آخر: إن الحرية البشرية ليست في الطبيعة كمملكة داخل مملكة أخرى، بل إن جذور الحرية لتمتد إلى أعماق الضرورة الكونية المادة، لأن الروح تستمد من المادة تلك الإدراكات الحسية التي تقتات منها، ثم لا تلبث أن تعودها إلى تلك المادة على شكل حركات قد انطبعت بطابع حريتها. من هذا نستطيع أن نقرر أن برجسون يرى أن كل ما يصدر عن الإنسان إنما هو تعبير عن تلك الحرية التي تتمتع بها الإنسانية في صورة كاملة، وأن ما يقع من أخطاء وما ينجم من شرور في أعمال الأفراد وتصرفاتهم إنما هي أخطاء وشرور نسبية تتحول إلى صواب وخير في المجرى العام للحياة. والفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس الذي تقوم فلسفته على الإيمان المطلق بالإنسان يرى أن الحرية حق لكل فرد، وبهذه الحرية يعيش في الناس وبها يفكر وفي ظلها يعمل. ومن هنا لم يرى جيمس مع إيمانه بالله أن يجعل لله سلطانا على إرادة الإنسان. لقد أفسح الله كما يرى جيمس للإنسان فترك له مطلق الحرية يعمل كيف يشاء دون أن تتدخل إرادة الله في الخفاء لمصادمة إرادة الإنسان. إن جيمس لا تعنيه إلا الواقعية التي يقرر فيها الإنسان اتجاهاته مع الأشياء. إن الإنسان لا ينتظر إشارة السماء لتقول له اعمل أو لا تعمل، هو حر إذن، وهو وحده الذي يقرر الوجهة التي يتجه إليها. وفي هذا يقول جيمس: خطة الخالق في الكون هي ترك مجال لكثير من التفاصيل، ولكن التفاصيل معلومة لديه. ومعنى هذا القول أن تلك التفاصيل الكثيرة المتروكة في مجرى الحياة إنما تركها الخالق للإنسان ليقوم بتنفيذها بحسب إرادة الإنسان. وإن كان الله سبحانه يعلم مقدما نتائج هذه التفاصيل المتروكة وهذا العلم السابق من الله لا يصادم حرية الإنسان ولا يقيدها. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي. من فضلك تابع بقية المادة.